نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر سليمان وذكر أيضا شيئا من يعني مما كان عنده من أعاجيب من خدمة الجن له وتسخيرها له، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما ثم تقدم في أثناء صلاته شيئا يسيرا وتأخر، فلما انتهى من صلاته قال لأصحابه لعلكم عجبتم من تقدمي وتأخري، فقال له نعم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي، وذكر الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام فتقدمت ففتغته يعني فدغته يعني خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي، فكدت أن أمسكه يعني حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه ببعض سواري المسجد فيلعب به صبيان أهل المدينة. قال فذكرت دعوة أخي من؟ سليمان، لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا إيش؟ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخر الله تعالى له الجن إلى كما سيأتي تفصيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الجن لما دعا سليمان ربه أن يؤتيه ملكا لا يؤتيه لأحد من بعده أعطاه الله تعالى الجن مسخرة له يأمرها بما يشاء، إن شاء ربطها كما قال الله تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد مربطة، وإن شاء أطلقها. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أريد أن أخالف الآية، لأن الله تعالى جعل الجن مسخرة لسليمان فقط، فأنا لا أريد أن أخالف الآية في ذلك. فقوله هنا حتى شعرت ببرد لعابه على يدي قد يشكل على البعض ويقول طيب الجن قال الله تعالى عنه والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ما هو الجن مخلوقة من نار، كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد لعابه؟ فلو كان يخرج منه لعاب يعني شيء سائل بارد، لأنه يقول ببرد لعابه، لو كان يخرج منه لعاب بارد لأطفأ النار التي هو مخلوق منها. فنقول إن أصل خلقة الجن من نار، هذا أصل الخلقة، لكنه الآن ليس نارا، كما أن أصل خلقة الإنسان من طين، خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، لكنه الآن ليس طينا، يعني أنت الآن لو نقطع أصبعك ما طلع طين، يطلع دم ولحم، ولو أخذناك الآن ووضعناك في طين وحبسناك فيه ربما مت، ولا نقول لا والله إنه رجع إلى أصله فهو لما يدخل في الطين كأنما عانق شخصا آخر، نقول لا أنت أصل خلقتك من طين لكنك الآن لست طينا، كما أن أصل خلقة الزجاج من تراب، لكن هل هو الآن تراب؟ ولو أخذت الزجاج الآن وكسرته وطحنته لما عاد إلى التراب، لأنه بالصناعة تحول إلى شيء آخر. فكذلك الإنسان خلق الله تعالى، بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلقه من طين، لكن لما نفخ الله تعالى فيه من روحه تحول خلقا آخر وصار حيا بعدما كان جامدا وجرى فيه ماء الحياة والدم، صار ينطق ويسمع وغير ذلك. فأصل خلق الجن هي من النار، لكنه الآن ليس نارا إنما تحول إلى خلقة أخرى. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن سليمان في أحاديث أخرى، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشة رضي الله عنها فرأى عندها يعني بنات تلعب بها، يعني مصروعة من قطن وهي تلعب بها، فورأى أيضا من بينها حصانا مصنوعا من خشب، وهذا الحصان المصنوع من خشب له جناحان، فقال لها كيف هذا حصان؟ قالت نعم. قال حصان له جناحان، يمازحها عليه الصلاة والسلام. فقالت أما سمعت أو أما علمت أن سليمان عليه السلام كان له حصن لها أجنحة؟ أنت ما تدري سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعلمين نعم سليمان، فضحك عليه الصلاة والسلام من كلام عائشة. فسليمان عليه السلام كان عنده أعاجيب، بعضها ذكرها الله تعالى في القرآن كما سيأتي في طاعة عفاريت الجن له، وبعضها لم يذكرها الله تعالى لنا. الجن الذين سخرهم الله تعالى لسليمان هي الجن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغها عن طريق النذر، وهي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت منه. قيل إن بعض هؤلاء الجن حضروا سليمان وحضروا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر في بعض الإسرائيليات، وذكر أن أعمارهم كانت هي أطول من أعمار بني آدم، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن الله جل وعلا ذكر استماع الجن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لم يقل ولوا إلى قومهم مرسلين، وذلك أن الجن ليس منهم رسل، البشر منهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الناس مشتقة من الإنس، فالله تعالى اختار عيسى نبيا، اختار موسى نبيا، اختار هودا، اختار صالح، اختار محمدا عليهم أفضل الصلاة والسلام، اختارهم أنبياء. لكن الجن لم يختر الله تعالى منهم أنبياء، إنما اختار منهم نذرا دعاة، ولذلك قال الله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين، ما قال مرسلين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فهم منذرون لقومهم. وكما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات، دليل أن الجن مخاطبون بالدعوة كما أن الإنس مخاطبون بالدعوة. يقال للجن يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ولذلك الجن يدخلون الجنة كما يدخلها الإنس، وقال الله تعالى عن الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دليل بأن الجن يستمتعون كما تستمتع الإنس، والجن خلقوا قبل أن تخلق الإنس. يدل على ذلك أن الله تعالى قبل أن يخلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا دليل، طبعا هذا الكلام من ربنا جل وعلا للملائكة قبل أن يخلق آدم، ولذلك لما خلق الله تعالى آدم أمر الملائكة بالسجود له. إذن الجن كانوا عامرين للأرض قبل أن ينزل الله تعالى آدم عليه السلام ليعمرها، قبل أن يجعله خليفة في الأرض، لكن الجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وأفسدوا، فأمر الله تعالى الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحر كما جاء عن ابن عباس وغيره، يعني إلى الأماكن الخاوية الخالية التي ليس فيها من المعاش والمتعة كما في الأماكن العامرة التي حول الأنهار والمزارع وما شابه ذلك. فطردت الجن، طردت من الأرض، ما صاروا هم الذين يعمرونها ويتحكمون فيها، ولا صارت لهم الخلافة في الأرض. فلما طردوا خلق الله تعالى آدم وأهبطه لأجل أن يعمر الأرض، فالجن خلقوا قبل الإنس، وجعل الله تعالى أعداد الجن أكثر من أعداد الإنس. عن كعب الأحبار أنه قال، وإن كان هذا أيضا لم يثبت في دليل من القرآن والسنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني يستأنس به في الكلام على كثرة الجن على كثرة أعدادهم. ذكروا بأن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله سبحانه وتعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق، ثم قسم الله تعالى هذا الجزء إلى 10 أجزاء الجزء الباقي، فجعل منه جزءا الجن والإنس و9 أجزاء سائر الخلق، يعني الأحجار والنبات والحيوان، ثم هذا الجزء الذي هو الجن والإنس قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل جزءا إنس و9 أجزاء جن، هذا من كثرة الجن. قال: ثم قسم هذا الجزء الإنس إلى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا سائر البشر، إلى آخر ما قال. هذا يستأنس به وإن كان ليس عليه دليل نص صريح من الكتاب والسنة الثابت، لكن يستأنس به على كثرة الجن. والجن منهم من أقبل واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن ليلة الجن، لما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من القرآن. كان للجن علاقة أكثر التصاقا بنبي الله تعالى سليمان عليه السلام، وكانت طاعتهم له طاعة تامة، وكان قد سخر له الجن، سواء الجن المؤمنين الذين يطيعونه ديانة واتباعا، أو الجن الكافرين أو الفاسقين الذين كانوا يحاولون أن يتفلتوا من طاعة سليمان بقدر استطاعتهم، لكنه ما استطاعوا ذلك. لما سخر الله تعالى لسليمان الجن كان هذا التسخير مكافأة لسليمان على شيء فعله، بين الله جل وعلا ذلك.